وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، في هذا اللقاء الجديد نعرض القضية من بعض زواياها التطبيقية بعد أن كنا عرضنا جانبا منها، يعني قضية حقيقة التاريخ بمعنى حقيقة نشأة الحضارة أو نشأة الإنسانية، وهل المعتمد أو الرواية الحق هي ما جاء في كتب أهل الكتاب أو أنها ما ذكره العلم واكتشفه التاريخ اللاديني من خلال النقوش والآثار وما أشبه ذلك، أو أنه يمكن للعاقل والمتجرد أن يجمع الحق من ها هنا ومن ها هنا، مما في هذه الكتب ومما في تلك. وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماء الإسلام، وسوف نجد أنه حتى علماء الإسلام من النقول التي سوف نعرضها إن شاء الله تبارك وتعالى أنهم تعتبرهم هذه القضايا وهذه الإشكالات فيخطئون، يوافق أهل الكتاب من غير تدقيق ونظر، ويصيبون إذا استنبطوا من الوحي المحفوظ المعصوم، ويكون أفقهم واسعا ويقبلون الاجتهاد إذا كانوا ينقلون ما ليس لديهم به علم لا من نقل ولا من عقل. وهذا في ذاته منهج معلوم ومرسوم، ويوضح لنا جميعا أهمية المنهج الإسلامي، لأنه منهج وسطي ولأنه منهج عدلي. ويكفينا في هذا المقال ما ذكره كثير من علماء الغرب أن المسلمين حتى في القضايا التي يختلفون فيها أو ينقلون عن الأمم الأخرى فيها، أن القضايا لديهم كانت لا تحتمل إشكالات، يعني لا تستدعي العنف ولا التكفير ولا الإحراق ولا الإعدام ولا الثورة العارمة العنيفة التي كانت تحدث في أوروبا عند أي قضية من القضايا. فمثلا نحن نجد أن الحضارة التي اكتشفت والتي سمت حضارة سومر، أو نقول يعني حضارة العراق القديمة، لما اكتشفت وأدهشت الغربيين، وألف أحد الأمريكان كتاب سماه الحضارة تبدأ من سومر، الكاتب كرامر، ثم ألف بريسبيد عن حضارة أيضا في مصر كتاب انتصار الحضارة، وعدة كتب له بهذا الشأن. يعني كان هناك نوع من الدهشة ونوع من الإعجاب الشديد الذي لم يأتي من فراغ، إنما جاء نتيجة هواء سابق له. وباعتراف بعضهم يعني هم يعترفون بأن يعني هذا الشيء، الدهشة هذه جاءتهم لأن حضارتهم كانت حضارة لا ترى العالم إلا من خلال الزاوية الضيقة التي حشرهم فيها اليونان والرومان ومن بعدهم بسبب العنصرية والمركزية كما أشرنا. الموضوع ليس لمجرد تصحيح تواريخ، القضية هي قضية تصحيح عقائد وإيمان قبل كل شيء، لأنه كما نعلم وكما نلحظ الآن سوف نرى إن شاء الله هناك يعني قضايا عقدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الحقائق وبهذه القضايا. إذا كان الأصل في بني آدم في البشرية التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى بعث فيه الأنبياء فعلمهم الكتابة والحكمة وحكموا بين الناس بهذا الكتاب، فمعنى ذلك أن الأمر مضاد ومناقض تماما لما يقوله البعض من أن هناك عصورا همجية وبدائية وثنية في العصر الحجري أو فيما بعده، وأن الناس ترقت شيئا فشيئا حتى عرفت التوحيد على أيدي بشر لا تنسى بريهم النبوة عند كثير من هؤلاء، بل بعضهم لا يؤمن بالنبوة أصلا، والبعض يلمح إليها تنميها. يعني قضية من هذه الناحية مهمة. قضية أخرى أيضا يعني تتعلق بالعناية الربانية برحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، هذا الخالق العظيم الذي دبر هذا الكون وأحكمه، وليس فيه أي هباء ولا ذرة إلا وفق قانون محكم. هل يمكن أن يظل أو يخلق الإنسان ويكرمه على الخلق ويدعه يعني هكذا كذا، لا يؤمر ولا ينهى ولا يعلم أبدا، أم أنه كما جاء في الكتاب الحكيم في القرآن أن الله تبارك وتعالى امتن على الإنسان بأن علمه، وهذا العلم علمه بالقلم، وعلمه أيضا قبل ذلك لما ذكر آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها. يعني المنطلق الإسلامي في هذه القضية ينطلق من أن الأصل في البشر والعلم هم المعرفة التي بها تفوق على الملائكة. المنطلقات الأخرى كما نشاهد مثلا في التاريخ القديم الألماني، الإنسان كان بدائيا وكان همجيا وكان وحشيا، وبعد قرون وأحقاب وأماد تصل إلى مئات الألوف من السنين أو إلى عشرات الألوف حسب اختلافهم، بدأ يعني تعلم الأبجدية ثم الكتابة ثم ترقى في الفكر شيئا فشيئا، يعني النظرة مختلفة تماما. فإذا كنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى، يعني كل من يؤمن بالله في هذا الوجود عليه أن يؤمن بأن حكمة الله تبارك وتعالى ونعمة الله ورحمته أعظم من ذلك، بل إنه علم الإنسان. فليس هناك على سبيل المثال من داع أن نفترض أن الإنسان جرب لكي يزرع. لما نقول جرب لكي يزرع، ولما نقول إن الله تعالى قد يعني علم الإنسان أن يزرع؟ وغالبا مثلا من الأشياء التي اكتسبت حديثا الآن أن أصل الزراعة ليس في بلاد الرافدين ولا مصر، وأن يقولون إنها أن القمح والذرة كانت نباتات برية نشأت في جزيرة العرب ومنها انتقلت إلى هذه البلاد. وهذا يؤيد يعني بدون أن يعلم أصحابه ما نقوله من جزيرة العربية مهد الإنسان. وكما سنوضح إن شاء الله في لقاء قادم أن مكة أول بلد، والبيت الحرام أول مسجد، وآدم عليه السلام أول مسطوطا هذه المنطقة، والله تبارك وتعالى أنبت هذه الأشياء لهم ثم بعد ذلك علمهم وترك الأمر إليه ليزرع. فالعلم وأيضا استخدام التقنية كل هذه الأشياء الذي يليق برحمة الله تبارك وتعالى أنه علم الإنسان منها القدر الذي يحتاج إليه ثم بعد ذلك يستمر. وجود عصور من الانحطاط الحضاري فيما بعد، أو وجود أمم كما يقولون همجية أو حجرية، ويسوى نعمل لقاء خاص عن العصر الحجري هل هو ثابت أو لا وما حقيقته، المهم وجود أمم منحطة في هذا العصر كما يقال لا يدل على أنها أصل البشرية. يعني ممكن جدا أن شعوبا كانت ترقى ثم تنحط، ولذلك الله تعالى جعل هذه الأرض مكانا للابتلاء، فتنحط من التوحيد إلى الشرك، وتنحط من الهدى إلى الضلال، وتنحط من التقدم أيضا واللباس إلى العري وإلى الإسفاف وإلى الرذائل. هذا يعني شيء معروف، لكن أن تكون أصل البشرية، من الذي قال هذا؟ هذه نظرية وهذه اضطرابات يعني باطلة حقيقة، ويجب أن تقام الحجة على قائليها من جهتين، من جهة العلم وهذا ما نخوض فيه إن شاء الله ونتحدث فيه، ومن جهة مهمة جدا في نظر نحن المسلمين وأيضا عندما يؤمن بالله، وهي ما الذي يليق برحمة الله وبعدل الله وبحكمة الله وبصفات الله تبارك وتعالى. إذا أثبتنا الله سبحانه وتعالى من يؤمن بوجود الله يعني، ومن يؤمن بوجود الوحي والكتب فعليه أن يتجرد من هذا. فالذي حدث في كتب أهل الكتاب أنهم انحطوا إلى كلام الوثنيين، ولم مع الأسف لم ترفع يعني لم يرفعهم مستوى الوثنيين من اليونان والرومان وغيرهم إلى مستوى الإيمان كما فعل القرآن العظيم والأمة الإسلامية حينما رفعت مستوى هذه الأمم العظيمة الشرق إلى مستوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد والوحي والمعرفة، فأبطلت بذلك كثير من هذه النظريات الباطلة التي لا أصل لها. يعني فلنأخذ نموذجا فقط، يعني نموذجا فيما نقول تطبيقيا من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله ويقال من بعض كلام الغربيين. الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في البداية والنهاية هذا كتاب من أنفع الكتب وأفضلها في كتب التاريخ، عندما ذكر ترجمة نوح عليه السلام ابتدأ بأن يأتي بنسب نوح عليه السلام على طريقة أهل الكتاب، النسب الموجود في التوراة لأنه ما عند المسلمين غيره، وقد يكون يعني برأيه أو برأي غيره أنه يعني من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج مثلا. المهم هذا شاهد لنظرية وطريقة معينة. ثم قال وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين ولد نوح وموسى آدم 146 سنة، هذه النقطة المهمة. فإذا يعني ذكر ونسب إلى أهل الكتاب الذي سبق نبهنا إليه الخطأ الشديد الذي وقعوا فيه عندما حرفوا كتابهم وذكروا هذا، ثم انتقل بدون يعني يشارك بالنقلة بشكل مباشر ومفاجئ ويقول وكان بينهما 10 قرون. إذن العشرة القرون تناقض قطعا الآن ما ذكر من هذه المدة، وأخذ يفصل ذلك فاستند إلى الوحي المعصوم الثابت، وهذا الذي يعني هنا نظهر يعني نريد أن نثبت أنه بالاستناد إلى الوحي يظهر دائما الصواب. المهم أن يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قال كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله انبي كان ادم؟ وهذا من الأسئلة العجيبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليها، وكان الصحابة يسألون عنها. حديث عمران بن حسين سألوه عن أول هذا الأمر، يعني هذا الكون كيف كان، كيف نشأ، وهم يقول يا رب يا نبي أنبي كان آدم. السؤال يدل على علم السائل وحرصه على العلم النافع، فضلا عن ما هو أعظم من ذلك وهو ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من العلم عند الله تبارك وتعالى. فقال نعم مكلم، نبي يعني نبي مكلم، قال نعم مكلم. فقال له الرجل كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. كم؟ 10 قرون. يقول الحافظ ابن كثير هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. ثم ذكر في صحيح البخاري الأثر الذي سبق الإشارة إليه الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. نقطة مهمة، يعني إضافة مهمة جدا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الكلام مما لا يقال رجلا بالغيب، ولو كان لو لم يكن هذا الحديث إلا من كلام ابن عباس وفرض أنه موقوف فقط ولا يحتمل الرفع مع أنه يحتمله لكان ذلك أيضا حق، لأن يعني كان حق لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ترجمان القرآن. وقد نبه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه 3 لا أصل لها، يعني لا يعتمد عليها السند القطعي، وإنما إذا صحت وثبتت وتقرت أو تزاولت فإن الناس لا تبحث عنها عن أصول، لأنها تتقر بغير السن، يعني التاريخ والمغازي التفسير والمغازي والتفسير والمغازي والتفسير، يعني بمعنى أن هذا التفسير إذا جاء عن صحابيين فعلى العين والرأس نحن نقبله إن كان من كلامه وإن كان من مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الرفع، إلا إذا كان ما يخالف الكتاب أو السنة فالاجتهاد يرد بالنص. على كل حال فيقول يعني يبدأ ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى ويبين شيء يعني مهم جدا، وهو يقول يعني ما المراد بالقلم؟ إذن ما المراد بالقلم؟ هنا ننتقل إلى المنهج الثالث، القضية الثالثة، وهي إعمال العقل والاجتهاد والنظر والتفكير الصحيح في الوحي أو حتى في الآثار أو في النقوش، فهذا يؤدي إلى العلم. يعني هذه وسيلة أو طريقة من طرق العلم النافع التي يجب على البشرية أن تفعلها. فهنا نحن نجد العقل المسلم هكذا، يعني نقل عن الكتاب، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يعمل عقله ويقول ولكن ما كم القرن؟ فقال إن كان 100 عام كما يظنه كثير من الناس، فإذا بين آدم ونوح عليه السلام تكون المدة كم؟ 1000 عام. طيب وإن كان المراد بالقرون القرن الجيل من الناس، الجيل كما يقول كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وكم هلكنا من القرون من بعد نوح، وما كثير من الآيات هي كلمة القرون تعني يعني الجيل أو الأمة العظيمة، فقول نوح قرن وعاد قرن وثمود قرن. فيقول إن كان مراد بالقرن الأمة فإذا هنا الأمة، فإذا هناك أمم يعني كثيرة كانت ما بينهما. بل يقول فعلى يقول كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين، ألوف من السنين، لأن هذه القرون كما ذكرنا يعني 10 قرون على التوحيد، ثم قرون الانحراف إلى البعثة في بعثة نوح عليه السلام، هذا معناه دهور تقدر بألوف السنين. وبذلك نكون يعني أعملنا أو استطعنا نشكل يعني قدرا معينا من الحقيقة في هذا، منها يعني ما يعتمد على الوحي، ومنها ما يعتمد على النقل والاستنباط من الوحي، وحذفنا ما لا داعي له وهو النقل عن الكتاب. بل الحقيقة هو عين الخطأ، هو النقل عن الكتاب الذي يوقعنا في الخطأ، فهذا يعني نتبرأ منه. الحديث كما ذكر يعني الحديث ابن حبان وأيضا حافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري في بدء الخلق، وذكر يعني أنه صحيح فعلا، يعني معنى ذلك أن لدينا هنا مصدر أو مرجع من الوحي المعصوم صحيح في هذه المسألة، فهو معلم ثابت، وممكن نضع نقاط ارتباط ثابتة، ثم بعد ذلك نسد الفجوات والفراغات في هذه المسيرة الطويلة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا انتقلنا إلى نموذج آخر، فهناك نموذج في التفسير فريد، وهو الحافظ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي رحمه الله. ورجل قدم نموذجا فريدا في فهم القرآن وفي تفسيره، ويتميز نظم الدرر تفسير ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور، يتميز بالتناسب، هذا موضوعه. وفي شيء آخر وهو النقل على أهل الكتاب والمقارنة بينها وبينها ما في القرآن والسنة. يعني هذا أخذه عليه كثير من العلماء، قالوا إنه أخطأ في النقل الطويل عن أهل الكتاب، لكن حقيقة نحن الآن نعجز بهذا لأسباب. أولا، هذا أمر بعيد يعني عن موضوعنا لكن مهم جدا، نقله عنهم لكي تطابق، أن تستطيع أن تطابق الفصول التي نقلها وهو متوفى سنة 885 هجرية بما موجود الآن في الأناجيل، لأنه تراجم الأناجيل متأخرة، ففي إمكانك أن تطابق من مصدر موثوق إن شاء الله. وهذه هم الدارسين في موضوع الأديان والتحالف الذي وقع في الأناجيل وفي التوراة وغيرها. هذه من ناحية، فهو يعني أحيانا أفرح أن ينقل نقل أطول عشان يقارن الفصل هذا بما في طبعات الكتاب أو العهد الجديد والعهد القديم، الطبعة الفاتحية أو البروتستانتية أو السامرية أو غير ذلك. يعني هذا الجانب. الجانب الآخر أنه يعني لما يقارن يعني يأتيك بالمنهج استدلالي عقلي في غاية البراعة وفي غاية اللطف. هو عند آية الفرقان التي تعرضنا لها شيء من تفسيرها في اللقاء الماضي، وهي قول الله تبارك وتعالى: وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، يقول الحافظ البقاع رحمه الله، يقول أن هذا أمر عظيم مذكور وهو بين كل أمتين، وناهيك بما يقول فيه العلي الكبير إنه كثير. ناهيك بما يقول فيه العلي الكبير إنه كثير، معناه ليس قليلا، هو عدد هائل كبير جدا. ثم ذكر حديثا هنا عجيبا جدا واستنبط منه استنباطا عجيبا، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك، حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان، قال هنا موضع الشاهد، قال: أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا، ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي آخرها وأكرمها على الله عز وجل. هو أول ما استنبط أنه وقرون بين ذلك كثيرة، الأمم المعروفة في القرآن معدودة ومحصورة، بينما هناك 70 أمة. يعني إذا قلنا قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وشعيب وكذا، يعني يبقى يعني الأكثر أو مجرد أرباع يبقى أنها غير مذكورة، فهي لكنها موجودة في التاريخ، فمعنى كثير إذا من هذه الأمم. هذا الاستنباط له. ثم قال: وفي بعض ألفاظهم، يعني بعض ألفاظ الروايات اللي ذكرها الحضرة والإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، يقول: وفي بعض ألفاظهم: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم التفتوا إلى الشمس هل بقي شيء، معنى ذلك أنه شيء ضئيل جدا، هذه الذي بقي يذهب ذلك اليوم وتغيب شمسه. يقول: وهذا يدل على أن الذي كان قد بقي من النهار نحو العشر من العشر، العشر فقط كان باقي من النهار تلك اللحظة، على تقدير الحافظ البقائي. يقول: وهذا يقتضي إذا اعتبرنا ما مضى لهذه الأمة من الأزمان أن يكون الماضي من الدنيا، يعني بالنسبة بالتقدير يكون الماضي من الدنيا من خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة الذي يلي الستة الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض أكثر من 100,000 سنة، والله أعلم. لاحظ هذا الاستنباط البديع، يعني هو يقول لك إذا كان ما بقي إلا هذا القدر من الشمس، وهذا القدر قدره بعشر العشر، معنى ذلك أنه 100,000 سنة مضت منذ أن خلق آدم عليه السلام. طبعا لا يهم الرقم ولا نقول هذا يعني قطع، لكن المقصود وكيف يعني أن المسلمين يمكنهم أن يستنبطوا وأن يخرجوا إلى إلى إلى إلى إلى الحقائق، يعني عن طريق التقريب بدون أي إشكالية. فما يعني لم يؤثر هذا في إلهي إيماني، ولم يؤثر على أن أحد رد علي أو ناقش أو يعني بالعكس، فنرى إن شاء الله أيضا أشد من ذلك فيما ننقل عن من الذين خير. المهم ان هذه الحقائق يعني قابلة للاستنباط وقابلة للنظر، منها ما هو يعني قريب الى القطع، ومنها ما هو مجرد ظن، ومنها ما لا اشكال يعني في رده وقوله، فهو مجرد اجتهاد بشري، لكن من غير ان نقع في موقع فيه اوروبا حينما حصل فيها ذلك الصدام العنيف والمعركة العنيفة والتكفير السميع الشديد في تحديد هذه المدد للأنبياء ولغير الأنبياء، وانفد ذلك حوالي 4 قرون، ولا يزال كما ذكرنا في المعركة بين يعني كلينتون ومنافسته في ولاية أركانسو في أمريكا. هنا يعني يمكن أن ننتقل إلى مصدرين إسلاميين، مصدرين إسلاميين آخرين يمكن أن ننتقل إليهما. المصدر الأول مصدر يعتبر متقدم، وهو المسعودي المؤلف المشهور المؤرخ المشهور في أول حوالي القرن الرابع الهجري. الطرف هنا أننا عندما نقلنا وذكرنا أن حضارة بلاد ما بين النهرين لها تاريخ أسطوري هائل جدا، وأن الملوك العشرة أو يقولون العشرة حكموا 432,000 سنة، وأن بعض ملوكهم حكم أكثر من 60,000 سنة، يعني تستطيع أن تعطي معدل يعني أكثر ملوكهم 20 إلى 30,000 سنة. يعني الأرقام هذه هي التي حيرت علماء الغرب وأذهلتهم، ويعني هربوا من الضيق الشديد الذي ألجأتهم إليه تقاويم التوراة إلى هذه الساعة المفرطة جدا التي لا تكاد العقول تصدقها، فاحتاروا يعني ماذا يصنعون، فبقوا متعددين بقوا حائرين. يعني على سبيل المثال مثلا أنا مؤلف أمريكي ألف كتابا اسمه الماضي الحي، ترجمه الدكتور كافر إبراهيم، كتاب يعني من أفضل الكتب الحديثة في هذا الباب، لولا طبعا الطابع الألماني عليه، لكن يعني هذا الكتاب يجمع بين نظريتين، بين الحقيقة وهي قطر الحضارة التي يعني هي الحقيقة عند علماء التاريخ اللاديني أو التاريخ الغربي الحديث عموما، هي يعني ما يرونها حقيقة، وأنه يعني إلى 3 إلى 4 سنة قبل الميلاد بدأت الحضارة وبدأت الكتابة، ويجمع أيضا في دون نشر حين بعض المواضع بينها وبين الجانب الأسطوري الكبير. يعني مثلا عندما نتكلم عن حضارة سومر يقول أن ما بين البلاد ما بينها هنا عموما يقول ما بين 7,000 سنة أو نحو ذلك، يعني أو أن 7 يعني تقريبا يعني أعطاه أبعد مدى 7,000 سنة. الفصل الذي يتكلم فيه عن حضارة الصين ذكر أنها 500,000 سنة بدأت. طبعا يعني كيف يمكن هذا؟ هو الحل يمكن أنه يعني أو أراد أن يحل به أن يقولوا أنه 4,000 سنة هي الحضارة أو ما أشبه ذلك، يعني إذا تبع على مين المهم الحضارة الكتابة التدوين العلم، أما ما قبل ذلك مئات الألوف فهي هنبية وبدائية ولا قيمة لها، لأنه يعني ما أمكنه أن يجمع بين هذا. لو قصر المدة وعرفوا ما جاء في الوحي أنهم كانوا على التوحيد لن حل في الإشكالية. هو مثلا نقرأ قليلا من كلامه في إعجابه، هو المؤلف الدكتور إيفار ليسنر يقول لولا الشرق القديم لما أصبحنا على ما نحن عليه، وبدون فهمه لن يتسنى لنا قط معرفة أنفسنا، فقد انتقلت إلينا من السومريين مظاهر حضارية كثيرة عن طريق الأشوريين والبابليين والمصريين واليونان والرومان، وكشفت الحفريات في بلادنا بين النهرين عن جذور تطورنا الفكري والروحي. إن الأبجدية يعني الحروف الأبجدية التي نعرفها وعقيدتنا الدينية ونظامنا القانوني وفنوننا إنما رسمتها جميعا أو رسمت جميعا من قبل رسمتها جميعا من قبل عملية تطور طويلة. فمن بلاد ما بين النهرين ومن السومريين جاء ما يمكن أن يعتبر نقطة انطلاق حاسمة في تاريخ الحضارات جميعا، ألا وهو فن الكتابة. ثم يبدأ يقول يعني كيف أن يعني الذي ألف كتاب تاريخ العالم وأصدر مجلدات منها قبل الحرب العالمية الأولى يقول عن تاريخ السومريين إنما لا نعرف عنه شيئا. يعني أدهشتهم يعني هذه الاكتشافات، ولم يستطيعوا التوفيق بين 500,000 سنة من حضارة وجدت أو آثار حضارة وجدت كما يعني يبدأون يزعمون وبين 4,000 سنة ونحوها التي فيها الكتابة. فقدوا هذا الفراغ من اضطربوا أن ما قبل ذلك ما قبل 4,000 سنة إلى 500,000 سنة كله أصل بذائرة كتابة فيه وإنما هو همجية ورعاء. هنا نجد ابن سعود نجد مقاربة شيء عجيب جدا يعني حقيقة. من أين رجع ابن سعود؟ يعني يقول نقل عن كتبهم ذكر أن العميان ملوك بابل المعروفين بالكلداني. ملوك بابل هؤلاء القدامى جعل أولهم هو نمرود الجبار وكان ملكه نحو من 60 سنة. 60 سنة وهناك كم درينا كم؟ 60,000 سنة مثلا يعني. ثم إلى أن كمل وبعده بولو أو بولوس 70 سنة وبعده فلان 100 وبعده فلان 20 إلى 15 إلى 10 إلى سنة واحدة إلى فذكر أكثر من 40 ملكا. وكل التواريخ معقولة وعادية جدا وممكن أن تكون يعني وقعت ولم يشر إلى شيء من ذلك. وهو يرجع ويقول أنها يعني قرأ ذلك من كتبهم. يعني هل هذا اطلع على كتب لم يطلعوا عليها ولا لماذا لم يطلع غيرون عليها من قبل؟ يعني إيش يعني ما هي المفارقة العجيبة في هذا؟ يعني التاريخ الإسلامي أو النظر الإسلامي دائما لها معقولة وقريبة. يعني مثلا أفريدون على سبيل المثال يعني هو الذي يجد مبالغة في كلام المسعودي عنه يقال أنه حكم 500 سنة. يعني الرقم يعني غريب جدا ونحن نفترض أنه خطأ بدون يعني نقاش تقريبا. لكن القضية أن الفرق بين ذلك 500 وبين الذي جعلها 60,000 سنة يعني هناك الخطأ يمكن يكون الخطأ هنا وهنا مشترك لكن هناك خطأ فاحش بعيد التصور وهناك خطأ معقول يعني الله أعلم يعني يكون قريب من الحقيقة أو شيء من هذا. المقصود أنه من المنهجية التي سار عليها علماء المسلمين في هذا نريد أنه يعني تعطينا ترقي الضوء على المصادر وأنها كانت قريبة ومعقولة أن لديهم مصادر نقلية وحتى ما يسمى المصادر الحديثة من قراءة الكتب عفوا من قراءة النقوش القراءة المكتوب على الحجارة وما أشبه ذلك كان موجودا ومعروفا في مواضع كثيرة من تاريخ دمشق لابن عساكر. نجد أنه وجد حجر وقرأه فلان وقرأه كعب وقرأه غيره. وفي أول أيضا سيرة ابن هشام في الحجر المنقوش تحت المنبر يعني ليت من الشيء أنه يعني حجر منقوش تحت المنبر فكانت النقوش معروفة وكان قراءة الكتابة والخطوط القديمة معروفة. فمقادرهم قد تكون من هذا ومن هذا وإن كانوا طبعا لن يستطيعوا حل الرموز بعض اللغات القديمة نعم يعني لا المسعودي ولا المقريزي ولا غيره إنهم يرون الأهرام ويرون يقولون هذه صور حيوانات أو يعني ما يدري ما هي أن حروف أو أن خطوط قديمة. جهلهم بهذا لا يجعلنا نحط من قدرهم بقدر ما نجل ونقدر فيهم أنهم من وسائل يعني قليل لا نملك نحن الكثير منها يعني صمتوا وكتبوا كلاما قريبا من الحقيقة التي يمكن أن تصدق في العقل مجرد بغض النظر عن الواقع التاريخي. قبل أن ننقل كلام الإمام المفريقي في الخطط ونبين مزيته التاريخية والعلمية في المعرفة نحاول الآن أيضا أننا نجعل قضية قضية مقارنة بشكل أشمل. يعني أصبحنا في دائرة معارف غربية حديثة دقيقة في النقل التقريبي يعني معتمدة وننقل من كتاب مدرسي معروف ومنتشر بين أبنائنا وأيضا نشوف كلام الحافظ المقريزي في هذه القضية. نبدأ بالحافظ المقريزي رحمه الله. هو يعني عرضا في الحقيقة لأن الكتاب الخطط هو عن مصر بالذات يعني عرضا تعرض للتواريخ التي كانت الأمم تؤرخ بها من يعني استطرادا من تاريخ القبط وغيره. فتحدث حديثا عجيبا طويلا نقل عن من قبله يعني يشمل من قبله ونقل على اختلاف المناهج. نقل من يرى الأماد البعيدة بدون تحفظ ونقل من أدق الفقهاء وأشدهم حزبا في هذه المسألة وهو ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى عليه، وأفصل تأصيلا عظيما وقال يعني أولا أنه الذي ما ليس لدينا فيه علم الكتاب والسنة هو احتمال ونحن نريده. الأمر الثاني أنه عندما أورد التواريخ والآماد الطويلة التي نعرف ذلك منها قال يعني لا ينبغي العاقل أن يبادر بانتقاد أهلها أو بشيء من ذلك، أنا بينت يعني ما أخذهم حتى لا يبادر العاقل إلى ذلك، يعني احترام للرأي الآخر وإن كان آماد بعيدة، لأنه ليس لدينا في ديننا ما ينفيه ما يجعله يعني باطلا بشكل قطعي، فينبغي أن يؤخذ بهذا الإطار يعني كيف ليعلم من أين أخذهم الذي أخذوه. ثم عندما انتقل إلى كلام ابن حزم رحمه الله ختم به فكأنه هو الخاتمة وفعلا هو كلام قيم وثمين سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ابتدع الحافظ المقريزي يتحدث عن البراهمة. البراهمة يعني لما قرأ غربيون كلامهم ادهشوا يعني ادهشوا جدا جدا كما في تاريخ القرن الثالث عشر وإلى العشرين، لكن نحن في التاريخ الإسلامي عادي جدا، يعني هو نقل من كلام الكتب التي تقدمته، فيعني ليس هناك أي مشكلة في أن يكون عندهم هذه الأعداد وهذه يعني البيروني مثلا نقل عن البيروني المسعودي أيضا بعض كلام مطابق له، ونقل عن كثير منهم من أشار إليه منهم من لم يشير إليه. فعلى سبيل المثال بعد أن ذكر كلامهم في أزمنة وأحقاب كونية متوالية وكل حقب 10,000 سنة مثلا، يقول لك إيه المدة العظمى على هذا 3,000 ألف ألف ألف سنة و600,000 ألف ألف ألف سنة، يعني تقدر تقول يعني 600 مليار سنة و3 مليارات سنة، يعني كلام غريب جدا يعني ما يمكن. ولذلك عقب عليه بقوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ثم قال وإنما ذكرت هذا الشيء يعني ليعلم الموقف أنهم لم يضعوه عبثا، يعني هم وضعوه افتراضا مبني على فرضية وليس هكذا ابتزالا. نحن لا نقول هذه الفرضيات نعم، لكن يقول حتى يعني نعلم ذلك ونعلم أن هذه الأمم يعني وضعت هذا التاريخ والأعماد البعيدة البراهمة، وكذلك قريب منهم الصين. يرجع إلى أبو معشر الذي كان في الإسلام ويقول وزعم قوم من الفرس على كلام أبو معشر أن عمر الدنيا 7,000 سنة، يعني شوف من هذا الرقم إلى الرقم الآخر، وقال قوم 9,000، وقال قوم 21,000، وقال قوم 78,000، فكل أقوال بغير علم ولا دليل عليها ولا صحة لها، إلا أن ما أخذهم فيها هو الأبراج والكواكب والطوارئ. وسوف نشرح إن شاء الله في لقاء قادم يعني عندما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عليه في تفسير سورة الإخلاص يعني كيف وقع الشرك في بني آدم. وقع الشرك كما سبق في قوم نوح ولما صوروهم، لكن يعني كيف وقع الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام، ولماذا قصة إبراهيم عليه السلام في سورة النعام جاء فيها ذكر الكواكب وليس الأصنام، مع أن نجد أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهنا اختلط يعني اختلط على كثير من الناس، هل إبراهيم عليه السلام هل قومه يعني دعا قومه إلى أن يتركوا عبادة الكواكب أو عبادة الأصنام أو شيء من هذا؟ شيخ الإسلام يقرر أن هذه الأصنام أو الهياكل مبنية على تلك يعني على شكلها أو كمنازل لها أو كوقائط لها للكواكب العليا التي في السماء، يعني عبدت الأصنام وعبدت الحجارة لتكون رموزا للمعبودات الأكبر عندهم وهي الكواكب التي تتحكم في الكون. ومن الكواكب من أعدادها ومن منازلها وطوالعها ودرجاتها حاولوا أن يكتشفوا التنجيم حقائق الكون الأحداث، ومن ذلك كم عمر الدنيا بناء على عدد هذه الكواكب ومطلعها ما أشبه ذلك، إلى أن يقول وقال قوم كانت المدة من آدم إلى الطوفان 2,800 سنة وإلى آخره. والآن رجع إلى كلام أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثم بعد أن عقاب في هذا الكلام نقول الطويلة لا تهمنا، يهمنا في الأخير أنه ختم بالنقل عن الإمام الجليل ابن حزم رحمه الله. وابن حزم هو الذي كما أشرنا في اللقاء السابق يعني هو الذي من طريقه من كلامه في الفصل تسرب إلى أوروبا كما في رسالة سبينوزا رسالة اللاهوت والسياسة وغيره، النقد التاريخي، أول ما عرفت أوروبا النقد التاريخي للعهد القديم. فيقول: قال الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم: وأما اختلاف الناس في التاريخ، فإن اليهود يقولون 4000 سنة، والنصارى يقولون الدنيا 5000 سنة، وأما نحن فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا، نحن لا نقطع في هذا، بل نقطع أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشارة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشارة السوداء في الثور الأبيض. وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدارها، مقدار عدد أهل الإسلام، ونسبة ما بأيديهم من معمول الأرض وأنه الأكثر، علم أن للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى. يقول كلام لا يزال الإمام ابن حزم: وكذلك قوله عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم اصبعيه المقدستين السبابة والوسطى. وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى، لا أحد سواه. فصح أنه صلى الله عليه وسلم إنما عنا شدة القرب لا قدر السبابة على السباحة، إذا أراد ذلك لأخذت يعني النصف إلى آخره. ثم يقول: وأيضا أنه كان ذلك يقول فإن حديث الحديث الذي قبله لا يكون لا ينطبق، وهو حديث كالشعر البيضاء في الثور الأسود. قال ابن حزم رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم منذ بعث 400 عام ونيف في أيام ابن حزم رحمه الله. والله تعالى أعلم بما بقي من الدنيا. فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما تلف لقلته وسفاهته اللي هي 400 سنة أو 800 سنة وشوية و80 عند البقاع، أو نحن أنه 4426 وهكذا من بعدنا، يقول إذا كان هذا لقلته وسفاهته إلى مضى، فهو فعلا من فنحن فعلا كالشعرة في الثوب أو الرقمة في ذراع الحمار. قال: وقد رأيت بخط الأمير أبي محمد عبد الله بن الناصر قال: حدثني محمد بن معاوية القرشي أنه رأى بالهندي بلدا له 72,000 سنة. وقد وجد محمود بن سبكتكين الذي فتح الهند الفاتح العظيم، وجد مدينة يؤرخون في الهند، مدينة يؤرخون ب400,000 سنة. قال أبو محمد: إلا أن لكل ذلك أولا ولا بد ونهاية، لم يكن شيء من العالم موجودا قبله. يعني مهما قلنا بتقادم الأزمان، فإن الله تعالى خلق هذا الكون، ابتدأ خلقه ولم يكن موجودا قبل أن يخلقه تبارك وتعالى. يعني يكذب رحمه الله، يكذب الملاحدة ويكذب المفترين، ولا يتم تطور الآمال. قال: ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله تعالى أعلم. إذا نجد عندنا أحقاب وآمال بعيدة، ونجد يعني موقف واضح العلماء من هذه الأحقاب والآمال، ونجد العلماء جانب يجعلنا يعني نقاط ارتباط ثابتة بالأحاديث الصحيحة ليصلوا نظر تقريبي في هذا الموضوع. فهذا يعني هذا الشأن العام في التاريخ الإسلامي قبل ظهور العلم الحديث. ما الذي نريد في العلم الحديث؟ هذا الذي نريد أن نمثل به كما قلنا دائرة معارف باللغة الإنجليزية معروفة، وضحت تاريخ الخليقة، وليس فقط تاريخ الإنسان، لا، هي جاءت التاريخ الخليقة بشكل مختصر كما يعلمون. يبتدئ حسب أول ما يبتدئ من اليسار اليمين بليون، يعني مليار، 3.5 بليون سنة سابقة، وهي أول الحياة البدائية في نظرهم كما تكون نظرية التطور. ثم يتطور ويتدرج كما تلاحظون، يتدرج ويتطور ويتطور إلى أن يصبح آخر رقم 10,000 سنة. يعني شوف النسبة الهائلة، مليارات سنة وهنا فقط 10,000 سنة، وهنا نجد صورة البشر في شكلهم الحقيقي الحالي، ولكنهم عراه، رجل من عراه ويشون على النار، كما يظنون أن هذا هو بداية الإنسانية عارية وهمجية، ويعني اكتشاف النار وبداية الحضارة، يعني نوعا ما عندهم مستثمر فقط 10,000 سنة. يعني هذا الأمد يرونه الآن العلم الغربي، الآن يرى أنه حقيقة وأشبه ما يكون بالحقيقة، ومن خلال قضايا يعني نحن الحقيقة لا يمكن أن ننكر أن هناك آليات بهذا، لكن هل بهذا الرقم، هل بهذا الدقة؟ طبعا الله أعلم، تختلف فيها الآراء. وهي عبارة عن الساعات التي يحسبون بها، ومن أهمها الكربون، لعل في حلقة قادمة إن شاء الله يأتي الحديث عن كيف يحسب عمر الصخور أو عمر العظام أو ما أشبه ذلك من خلال الكربون بالذات. فنرجع إلى مثال أو الفقرة مثال ثالث، يعني نحن قلنا هذه دائرة معارف غربية، نرجع إلى كتاب مدرسي بسيط جدا، وهو كتاب علم الأرض الصف الثالث الثانوي قسم العلوم الطبيعية الذي تقرر وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. ماذا نجد؟ نجده يتكلم من خلال الاستدلال بالكربون المشع وغيره، يعني من الساعات النووية، إلى أن عمر الأرض يزيد عن 4600 مليون سنة. 4600 مليون سنة، يعني 4 مليارات و600. هو ليس كان في دائرة المعارف هنا، طبعا ليس عمر الأرض، لكن يفترضون أن الأرض قبل بداية الحياة. فهذه النسب التي يعني كما نراها التفاوت بينها كبير، لكن ليس فقط القضية قضية التفاوت، هي القضية هي قضية أين نجد المصدر الحق، يعني كيف نتخذ الوسيلة الصحيحة للمعرفة. إذا كانت لدينا الآلية الحقيقية للمعرفة ولدينا وسيلة صحيحة للمعرفة، فلا يضرنا أن نخطئ في التقادير. حتى علماء الإسلام يجتهدون في استنباط الأحكام للآيات ويخطئون، ويصيب البعض ويتقاربون أحيانا ويختلفون أحيانا ويتفقون أحيانا وهكذا. لكن المشكلة كما نرى نحن نجد هناك يعني تراث هائل، أكوان هائلة، أرقام يعني متباينة تباين شديد جدا، ومع ذلك فإننا نستطيع من خلال هذا الظلام وهذا الركام أن نجمع بطيئة من النور مع شيء من النور مع شيء من الاستدلال العقل الصحيح، حتى نصل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحقيقة، ونجد أنه على كل حال وعلى كل الاستراضات ليس في الكتاب ولا في السنة ما يخالف الحق على الإطلاق، بل نجد أنه ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة فهو حق مطلق مهما تطورت العلوم، فإنها تخدمه وتؤكده. ومن هنا نؤكد ونعيد المثال الذي ذكرناه في الحلقة وفي اللقاء الأول، وهو أن الذي استأجر المحامي والذي دفع النفقة والذي نقب عن الملفات والذي فعل كل شيء من هذا هو العدو، ومع ذلك هو بنفسه يثبت أن هذا الدين حق، كما قال الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب وهذا النور المبين أنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الناس تقرب مكانهم ما بين الدين والدنيا.